ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان. نتساءل في هذه الحلقة: ما هي الذاكرة الأزلية؟ ما هي الحياة وما هي المعيشة؟ ما هو الشفع والوتر؟ هل للمسلم عطلة أسبوعية؟ ما هو الكتاب المرقوم؟ ثم ما هي أدعية المسلم؟ هذه الأمور سوف نوضحها لكم بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان ابتسم فأنت مسلم. البداية من قوله تعالى: قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. البداية من الذاكرة الأزلية والذاكرة الوقتية. كل إنسان فينا عنده ذاكرتين: ذاكرة أزلية جاءت معه من قبل الولادة، وذاكرة وقتية يستخدمها أو تنمو بعد الولادة. ماذا يوجد في الذاكرة الأزلية؟ الذاكرة الأزلية فيها معلومات مذهلة، لكن لا تفتح معنا الذاكرة الأزلية. الذاكرة الأزلية إذا فتحت سوف نعلم النشأة الأولى. قال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لا نتذكر. أيضا فيها المعلومات الأساسية عن بداية خلق الإنسان. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا لكن لا نذكر. يعمل إبليس الشيطان بالمصطلح الحديث كعمل فيروس لعدم فتح الذاكرة الأزلية. إذا ابتعد إبليس عن الإنسان وفتحت معه الذاكرة الأزلية أو قسم منها، سوف ينتج عن هذا الإنسان العجائب. كمثال أورد القرآن الكريم عدة أمثلة عن أشخاص فتحت معهم الذاكرة الأزلية، منهم يوسف عليه السلام. يوسف لم يقربه إبليس مطلقاً. لماذا؟ يوسف من عباد الله المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إبليس يقولها صراحة لله منذ بداية الخليقة، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن يوسف لم يقربه إبليس، فالذاكرة الأزلية عنده تفتح. فكيف؟ يوسف عليه السلام لم يفسر، كان يؤول. التأويل هي قول الحقيقة المطلقة بدون تفسير احتمالي يجوز الوجهين. لذلك يعقوب عليه السلام أدرك هذه الصفة في يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وليس من التفسير. فصاحبي السجن يوسف أيها الصديق نبئنا بتأويله، فحينما قال: أحدكما يصلب والثاني يصبح ساقي عند الملك، تحقق. أراد صاحبي السجن أن يغير رأيه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أنا أقول الحق. لذلك في آخر سورة يوسف قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الذي تفتح معه هذه الذاكرة الأزلية يستطيع أن يقرأ ما وراء الجدران. فيوسف عليه السلام: ما يأتيانكما من طعام إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما. كان يعطي التأويل. عيسى عليه السلام لم يقربه إبليس. لماذا؟ لأن جدته دعت بهذا الدعاء لمريم وابنها: وإن سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك عيسى عليه السلام كان يقول: وأنبئكم ما تدخرون في بيوتكم. العبد الصالح أو الخضر الذي قابله موسى عليه السلام فتحت معه هذه الذاكرة الأزلية، فكان يقرأ الحاضر والماضي والمستقبل، وكان أبوهما صالحا، قرأ الماضي. يقرأ المستقبل، وكان وراءهم ملك أي أمامهم، ويقرأ ما وراء الأرض أو ما خلف الجدران، وكان تحته كنز لهما، لكن نحن لم تفتح معنا الذاكرة الأزلية إلا في مجال الإيمانيات، فكل إنسان لم تفتح معه هذه الذاكرة الأزلية لن يؤمن لا من قريب ولا من بعيد. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لكن الذاكرة الوقتية ليس لها علاقة بالإيمانيات، فمن كل الأديان ومن كل الثقافات نجد هنالك مهندسون وأطباء وصيادلة، لكن ليس لهم علاقة بالإيمانيات. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن من قرأ أسلوب المحاماة سيصبح محاميا، من يدرس الصيدلة سيصبح صيدليا. هذا ليس له علاقة بالإيمان وليس له علاقة بالكفر. إذن ابتسم فأنت مسلم، عندك قسم من الذاكرة الأزلية يعمل، فدخلت في مرحلة الإيمان. الحياة الطيبة والمعيشة الضنكة. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، إذن ابتسم فأنت مسلم، فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة دوما تكون طيبة بينما المعيشة تكون ضنكة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. إذن كل إنسان لا يسلم ولا يؤمن بشكل مطلق ويتمسك بهذا الكتاب العظيم سوف يعيش معيشة ضنكة، ولو كان يسكن في البيوت الفخمة أو في الأساس الوسير. إذن الحياة الطيبة تأتي فقط مع الإيمانيات، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أما باقي الناس فهم يعيشون معيشة ضنكة. لكل إنسان فينا أجلين. ورد الموضوع صراحة بصورة الأنعام الآية رقم 2: وهو الذي خلقكم من طين، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فكل إنسان يمكن أن يذهب بالقتل أو إذا أساء الطعام والشراب والسهر يذهب بالأجل المقضى وليس بالأجل المسمى. لماذا الأجل المسمى لا يؤخر بينما الأجل المقضى يمكن أن يؤخر؟ فمثلا لا سمح الله إنسان في حالة إسعاف، إذا أسعفناه وكان عنده أجل مسمى سوف ينجو ويعيش، لكن إذا تركناه بدون إسعاف سوف يذهب لكن بأجل مقضى. الموضوع واضح تماما بقوله تعالى عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. لماذا وضع الاحتمالين؟ فالقتل يتم بالأجل المقضى، لذلك قال تعالى: ومن قتل مظلوما. لذلك القرآن الكريم أقام الدنيا ولم يقعدها على قتل أنثى بريئة. لماذا؟ نجد السياق: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت، إلى أن يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لم تمت موتا طبيعيا بأجلها المسمى، لأنها قتلت، لو تركت بدون قتل لعاشت إلى أجلها المسمى. نلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤخر إلى الأجل المسمى الذي لا تأخير فيه ولا تقديم. قال تعالى في سورة يونس الآية 49: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، بالأجل المقضى. وقال: ولكن يؤخرهم، نلاحظ كلمة التأخير، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم أي المسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما نجى إبراهيم من النار لأن له أجل مسمى، لكن حينما جاء أجل إبراهيم المسمى لم يستقدم ساعة ولم يستأخر. والآيات كثيرة، منها مثلا في سورة نوح الآية رقم 4: ويؤخركم، نلاحظ كلمة التأخير، إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لماذا بداية الآية يؤخركم؟ يؤخركم من الأجل المقضى إلى الأجل المسمى. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ف فالله لا يريد لأحد أن يقتل وأن يبتر عمره بجريمة القتل، لذلك هذا هو الظلم، ومن قتل مظلوما. لذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ربها وليس أن تقتل، فالله لا يأذن بالقتل لكن يأذن بالموت بالأجل المسمى. ما هو التخوف في القرآن الكريم؟ قال تعالى في سورة النحل الآية 46: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. أيضا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هل الله سبحانه وتعالى حاشا يخاف من فعل شيء؟ التخوف على مراحل، فالإنسانية حاليا في كل مدينة أو مدينة أو في كل قرية أو مدينة الله يأخذ الناس على تخوف. في كل يوم يموت بشكل طبيعي عدة أشخاص، لكن لا سمح الله إذا حدث زلزال أو حدث إعصار أو حدث كارثة مثلا يذهب كمية هائلة من البشر دفعة واحدة، هؤلاء أخذوا بأجل مقضى ولم يؤخذوا على تخوف. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده معكم فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من تساؤلاتنا في هذه الحلقة: هل للمسلم عطلة أسبوعية؟ ما هو الكتاب المرقوم؟ ثم ما هي أدعية المسلم؟ إذا نظرنا في سورة الجمعة، الله سبحانه وتعالى لماذا وضع لنا سورة تسمى سورة الجمعة؟ لكي يبين لنا أن المسلم ليس عنده عطلة أسبوعية. نلاحظ قوله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الناس يكونون بالأسواق في البيع والشراء، أن المحال التجارية مفتوحة وتعمل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا تعودوا إلى البيت. فالمسلم ليس عنده ما يسمى العطلة الأسبوعية، هذه وردت إلى الثقافة الإسلامية عن طريق أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كان المعتقد في السابق أن الله سبحانه وتعالى وحاشاه عمل 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ما وما مسنا من لغوب أدنى أنواع التعب. فحسب سورة الجمعة علينا أن نعود إلى هذه السورة ونتأكد أن المسلم حياته كلها عمل حتى آخر ثانية من حياته. أوضح ذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فقال بما معنى الحديث الشريف: إذا قامت القيامة على رأس أحدكم وبيده فسيلة فليغرسها. مع أن القيامة قد قامت، أي ليس عنده عطلة ولا يكون في يوم عطلة دائم. ماذا يعني والشفع والوتر؟ الشفع في الرياضيات يعني المثنى، الوتر يعني المفرد. فلماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بآية مستقلة والشفع والوتر، ثم جاءت آية بعدها لتقول: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل إنسان عنده عقل فكر بهذا القسم؟ حاليا سبحان الله حينما عادت الإنسانية إلى الشفع والوتر، الشفع هي 0-1، حينما عادت الإنسانية إلى 0-1 هذا يشكل شفع زوج، لكن هذا الزوج لا يحوي إلا وتر واحد، أي يحوي الرقم 1-0-1، شفع يحوي وترا. هذا يعود إلى المنطق الأساسي في التوحيد، أي إما لا يوجد وإن وجد فهو واحد، وطالما أنه يوجد فهو واحد حكما، سبحان الله. لذلك حاليا كل الأجهزة الحديثة من أجهزة الحاسبات إلى النظام الرقمي إلى أجهزة الإنترنت كلها تعمل بنظام 0-1، أي تعمل بالشفع والوتر. فحينما عادت الإنسانية جمعاء إلى الشفع والوتر ظهرت كل هذه الحضارة وظهرت كل هذه الاكتشافات